أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وعشر في اللحية اللباتنا وحانا كباللابنا يجوزكي أفراد وحونا كميجي عشر ذي النوس عذي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كه لباتنا يدود بعشر كوكا كوما عيادة صدحية سقاشنات وكباللابنا يا كان ميدا من سورة آل عمران عيادة بقولية طبنية اللبنة وكويد ياهي من السورة نفسها إسلا سورة آل عمران كميدا عشر كوحو كعيري زيها عشر ذي كوريي قبائح اليهود والنصارى حميه أي سمين جرين بنو إسرائيل أما يهود هنغذين أما النصارى هنغذين أي اللقاء ذلك أيو اللشيق أيي إيهدو تاس إنك مؤمنين تعلوك الدقائيو وأي بحسب طبيعة أي نغطين إيهدو لمرة وضدي أي مرين رسولك عليه سلاة وسلام إسهدو حقيقة نوشيك أيه لتتبعون سننا من قبلكم بوي مارا الليدين هل ما يددكي دينكو ريه وضدو ديبات غاليسان تاك تاكية الله بتلاب بذقاليسان حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه نالفي عن هدي مران دافع دي قدها قلا أبي سعقلي قد كيت هدي قلا نوالقلي اليهود والنصارى يا رسول الله قلت أنوشي يسمى يهودي النصارى قال عليه الصلاة والسلام فمن يأكل شيء مركوا عن مخالفة iy elab darada oo dhan iyagii baa laga bartay kulka wixii ay sameen jireen iyo xumahoodii iyo beenta ay nabiyaashii ilaahay diinaha ta koori jiray wixii oo dhan baa la qaadaa dhigaya layno sheegaya waa xaqiiqad lagu cadeynayo ama laynooga dhigayo xumahoodii ama iyaga gadoftay galay la sheegay qala ta'ala khaduhu yiri kullu ta'am anta idayl khad كان طعام كل ذي وحوها حلا من أبنانه حلالا لبني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سعنت لمانت حلال بيوهي إلا محو ما هاني حرم إسرائيل أحرمي على نفسه بسجى نفسي سكر كذا وكحرمي من قبل أن تنزل التوراة توراة انت الذي جين كهر قل وحاطر هذا الرسول الله فاتوا وحاد لكم هذا بني إسرائيل ذاتين التوراة كتاب النبي موسى فاتلوها توراة أخرية إن كنتم هديئاتهين صادقين كوارو شاقي آيات وحي كاب ليس وحو نبي الله يعقوب عليه السلام خربديوها كليبوها قال عاني سيهي لكي سؤال جعلا وهذا كيسا مركي باديها كوريه قايه ويوسف بن يعقوب عليه السلام ومصر قبطي اي اوهي مادين ايهو قيدي مركو ابال شاقنا للنبي الله يوسف وقال احسن بي ابوه الهي وايوان اكفلي اذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو فمن لماذا النبي الله يوسف عليه السلام إذا أخرجني من الجب مهيرة هل كان قدر راسجني هل قدر ومبشر لجاوين باللغو طوري هل لو أعلق بحي سجني هل عادي وهدتك اللغو حيث عمد اللغو سيو اللغو واردي أيو ترين كودو دورا يولا لي ما هل كور ذي مركاسوه وقال حسنا بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو إذن غير بادي النبي يعقوبها بالنص هذه الآية كان ليبوها أنا هجيل جعلا يهيلبك وحبادي اللغو دقانا يلا وقوقي من بضان نبي الله يعقوب واحن صدي مقبال لك قبطي إرقو النساء عدو الأفار بيتك اللغو يلا أفسو مايجان الجيستان اللغو يلا ما قل عاي مقبال قلسوا الله من ويدي حنون كذيب وحمل هواي وهو ندخي مرك وحجري لله علي إله وحايقو بلن كاقا حداد لغتا إيقا عافيسو وحن هنا وحن أجع له بلسك جديني والنفط إذا كان أخوك ديكاي النفط ولا تقلم يدقوا كل تقلم وصدق الله في قوله إن النفس لأمارة بالسوء مركا النفط لا تقلم إذا جنى الوكلا وصدق الله في قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن النفط وعلوى لا تقلم وليس كعليا إنت لغا عاية إيمانك عقلك نفيا شيطانيا ويا دنيا وليس كإلانيا مركزه إلى حداد إله لقطة يعافسه وحن وحن اجعله وجه جنال إله ومركزه إساقنا الجيل ويقبس بوي هاني سيهيلي بكيسا جيلت أمنغ المال وحوج علىه نفتو كان حقدك عيي أرنتي تاريخيا سيدا قب الله بنو إسرائيل وحي إلى ذن جيل إلى الأنوال العل قال هيدي بكيسي عليه سنة لمحنه نبي إبراهيم نمحني جي كل كان ديني إبراهيم بيكدك وعليه بين باسيكي سان إبراهيم إيه وقت جيسي حتى يعقوب وإيه واحد يسكجه جيه تورادنا موسى اللي قد جيه موسى نافر بو يعقوب ترسلا موسى نمركي الله بتريه بو يعقوب أفر قد تلايا كل كان تاريخ ده قال هيدي بكيسة إيه عليه سنة جيه وتاريخ النبي يعقوب إبراهيم وأنا طورا إنتي لديكور تنالو بيننا كل طعام هنقري كل جي كان وحوها هنقري الله عنه الطعام ما يوكلو من هو علم أكولا أبقى وحي لقليو وأن مشروب العداهين إلا أهليو لن يا طعام ليلا كل طعام أنت إليك كان أنت كل جاد وحيهاي حلا متبنان لبني إسرائيل نبي عقب أولاديسا وهو بناني إذا ابتخذوا ذي مرأي بضتي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وحياله طيبة وبنانا أمرك قفكو ذي بتي قنع هان لوغ حرمي في سورة النساء وفي سورة الأنعام أذنوك تجدونات حلا حلال بها أنت إذا الكل لبني إسرائيل أيو حلاله إلا ما وحمهان وحرم إسرائيل إسرائيل ويعقوب حرمي على نفسي ومدى وحتامنا يما أقولك قلك من كان يعقوب النذر قالي إلا إحنا النذر كالقالي هدي اللوكتا اللو عافيه إنو حجالي هاي جوجين هايو ومدى يعرورتي هوين كسي تامنا يما وإساق يعقوب كلية إلا ما حرم إسرائيل على نفسه لا على غيري عروتي سواء بيان عاني هوين كيسين هلبيه وعنايان تتكيسي كمجران ومدك لكمجرته وإسأل يعقوب كلية وأنا من باب النذر لا من باب الوحي سمد وحكيم وإله وجد يماء أو إحنا ذلك أولا إن جاء عاني يجيبك إلا عنه واجب معه مباحة إسكار قلك أوح مباحة وإسكجو ذكرت طاعة لله تعالى من قبل أن تنزل التوراة توراة دجنت ذكور ما وركوها ولب توراة هديات كنتان كما تعالوا لقيها للماي قل وحاطر هذا الرسول الله فأتوا لك علي بتوراة كتابك توراة لك علي بفضت فتلوها توراة أغرية إن كنتم هداتي صادقين كور شيقاية حقيقة ما كتاس الله شيقاية وارنتان إليا إبراهيم نكوس الني موسى نكور ريسي يعقوبنا كوكوبني انت كدب هدي اذا بدري هذا اللي دافي وايو فمن روعة افترى بين انت على الله يدوين كركي الكذب بين من بعد ذلك هدو ورك عدادي كالقضال فأولئك كوا ورك عدادي كالقضال بين امنايا هم اياغا ابو عليمون كوا قردرون امركا قردر عديسين اقاب الله بين ابا بحين هاي على وركي مركوان العديين ورك مركي العديو إنه ورد ما لا لدون هيا كل كيلو حقيقة إلا شغل سمرميتا كذا بيتا وظلم على الله وعلى كتابه وعلى أنبيائه فمن روح افترى أغنطا على الله أبوين كركي الكذب بين من بعد ذلك كنت انت عداتيك قدال فأولئك هو دبك بين أمايا هم إياك أواليمون هو قردرون قل صدق الله فاتبع ملة إبراهيم إذن نبي إبراهيم دين تيسي هي توراة هي إنجيل بحي النبي يالها يوحي كتب لسيي إلى باكر رمسكي قل كإنكو انت بنت دايسان خمت إبراع قل وحاتر هذا صدق الله خبر رمبوسكي في جميع ما أخبر إلى وحي أول رمي إليه الكتب كر رمسكي أولي بوحا رنعين كما إيمان ومن أصدق من الله قيلا هذا الإلهي أغر رمسكي مجروا فاتبعوا حداتهين تدخلوا وعطر عذان ملة إبراهيم نبي إبراهيم دينتي سراعة إبراهيم موحوها حنيفا متكا لحدي شركي من لحدي توحيد باطلي أصنام أولا أيوك لحدي حقبون أول لحدي وما كان من أهين إبراهيم مشركا بدو شريك ذالة وإلى غيرك إبادة لو ذاتية كان مدا من المشركين كوا إبأو شريك ذالة كمد معاك ناشا سنوعة حرك الله جري مشركين تي عرب إرار مكاي إياه وشرك سمينا إياه وثانيا نبي إبراهيم هفري جري ليه جري نحن على ملة إبراهيم إياه اللي جري وما كان من المشركين إبراهيم واحد إمام أهل توحيد باب اللي جري أهل إمام أهل توحيد كل واحد إنك إبراهيم ولا إياه لما أركو ينبى الشيخ سم قلوا حاطر هذا الرسول الله صدق الله خبي وعروس في جميع ما أخبر وحي أول رمي أولا أي إله سبحانه عز وجل كل شيء كلمة بالمناسبة صدق الله فاتبع ملة إبراهيم القرآن كمركي الأغرية مقطع كميدة وهذا القرآن كجوجين يسو البلاد الإسلامية وحي وعاد لأيين صدق الله العظيم إلى إيرادة مركي قبل كميدة القرآن كالأغرية وهذا غربي جوجيسو إن صدق الله العظيم قربته أي عالم الإسلام وعاد لي دل كانوا أقرأ ما حالا يسكوها يا وحالا يسكوها يا وحكى لما رسولك عليه الصلاة والسلام مركو إساق القرآن أغرنا يا أمال لو أغرنا يو صدق الله مولان جري عبد الله بن مسعود يجري ما المال ما كمدا اقرأ علي القرآن عبد الله القرآن هو أغري عبد الله بايري أغرأ عليك وعليك ونزل ما أذيه إلا دكو بسو الدجي يقول كاران قرآن كو أخرين كرا سبنا وحوي لنعم ها فإن أحب أن أسمع من غيري أني قبضت كسادي كده قيسان إيسان من الإذن كده قيسان واجعلها إلو أخري فبدا سورة النساء عبد الله سورة النساء بالله بي إلى قوله تعالى فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد ماشي أسمركم مرا يا رسولك عبد الله وحكو يري حسبه أني قال إنت أن يغفر المقلسين أدي قال أجري إقراءك وغفر الجوج عبد الله إن صدق الله مدين صوبني صدق الله مدين كل كان للإتباع أنك وحانا لفرق إن صوبنا الرعن مجر في عصر الرسالة وخلفائه الراشدين كل كي صوبنا هو نورا صدح يلواتان كيسانو أصنفقا القرآن كان يسود لأي إيا خلفائه الراشدين عصر قوذين مجرين عصر الإتباع وها وحي صوبنا اللي سو قاري كريا لوكا بتوم يجري كل كان صدق الله مجري جرين هل جوجيو إيا صدق الله إلى رنبو شاكي قرآن كينا واكو جرتا واكن قول صدق الله إلي إلى هوا وإن داس فكرة دا قل وعاطر هذا الرسول الله صدق الله إلى رنبو شاكي افتبعوا دادا واحد رعدان ملة إبراهيم إبراهيم دين ديزا حنيفا إساقوا إبراهيم كاللحظي شركي واللحظي توحيد وما كان إبراهيم معاين من المشركين انت أبو شريك يسا كميد معاين إن أول بيت تنهد اللغات وعلى ردنا يا بنو إسرائيل وعلى ردنا يقو حربته فانايا حرم كان نوانين حرم كان عرب وكداوي حرم الى اهلي هايو عرب وانجرين اي حرم كان جري مهاجر النبي الله ابراهيم بحرم كان لسي مرك النبي ابراهيم نولي هاين عرب وحليا مجرى اذا حرم كان وحرم الله يا وقيم قبضا اي الوفانين بنو سائل وحي هذا قبلتنا بيت المقدس بيسيقا يان قبل قبلتكم ورسولنا موسى عيسى شيقا يان قبل رسولكم محمد وكتابنا انجيل يتوراة بيسيقا يان قبل كتابكم قرآن فنحن افضل منكم مرحب ذلك قبلة النذا تينيكو الرئيسي كتاب كان نغانا كينيكو الرئيسي خصوصا نذا النبي كينيكو الرئيسي أنا قاعدين كقيم البلن والجو بيني الكل نال إلى الجو عبدوا ذلك كرفيسا وحرم كان كورس المجد قال تعالى خدوا حيرين أول بيت أقل كان أقول رجال أقل كاسو معا ذلك الله بيجو للناس تبقى إلى ألكوا عبدا الله بيجو والذي أقلوا ببكة ما عيالك هذه بدنا مكة هي بكة لبدر وليلة كلمة بكة وبربرين تبوك جبابرة عن أقل جبابرة وعوى يدرك ظالمين سيدي أبروك أكسو الدولة أي مكبا بيساو للذي كيول ببكة مقالة مكاها مباركا إساو أقل البركية وأقل ككن وأقل البركية بركديسة كل وإذا وقت الوحكة لبدأ العبادة فيه بل كان قديس عباد الغصم أيو أجيغاد وحنقنا 100,000 عباد حديثك صلاة بكل واقعي لكن وح فرقها وعبادة كالا لهم ملك قفكة كذا أما قرآن كو أغرية أما كو صومة أما الريال كو بحية حداد مساكين الحرم هل ريال سيزو 100,000 ريال بنغنا حداد رقعت كو تكتنا 100,000 ركعة حداد ما ننكو صومتنا 100,000 يوم صوم بين غني كل كان مبارك نمدي صوم هذا ساسو بركة وليها العبادة فيه من دلما أركان في إسلامك يا إسلامك تيرسوك كومي حكا سو واحد منها كما ميلا ما شاين كواسي حماي انك استو عالم الإسلامي قلوا انت المال عريق ذات أي حرم كوشيغان حرم أنك نهين مجد وعزوى تزويف يبين أمه سوي حرم كان كلية تاجرة إلى أبان حرمضة صاري إذن حجكي مالك اللقو ما سمعين كارو والصلاة لا تسح إلا إليه صلاة دين واتين صمرني وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة أما حقا سكجرة أما حقا سكجرة أما حقا سكجرة أما حقا سكجرة مالا جرتان بوجه أبي صلاة بيساق حقيسا وحانا قواسي حميس واتير تيرك إسلامك كامل حجكي ميران سلعين قواسي حميس واتير تيرك إسلامك كامل نبيت قليه إلهي بقي جاهنية وإسلاما قدو دوان كرتمال ومركا اي قالت الدلك قيبساني اي ميرو البقو ميسان ايان وحكور تاقنا ان قوة الله يحين مجيرين قوة اسكو دايات صوه ويراري سيدي ابرحنا وعلى بابيه إذا ما شاء المال بركيتهم سيدي إلى كل شيء مباركا مثل بركتي وهدى حنوم بحوية للعالمين أنكو إذن مسلمين تأذي ما دريمين لكن دارة دوي دريمين قلت أي مسلمين تقوم إستان وإن أي دين توضى نافيا أنكو دايا وحكا لو أكو قول إستان لكن لذكو قول إستان وهي أولا تعبد وحي ذلك مسلم مال وكرابة سنتا قاردود كعبة لا سووكي قادينا كلك صونو الضغط اتفاق ما وامال المسلم لما انتي كل ميزة انت اللي سنتا المسلم لك كان كريمات وحاك عبة لك سيقين بدنا وكدارا كتابك قرآك وعلي كتابك اير يا فريا طبان يا بقل صورتك كوم يا مسلم مالو جوغا بيرو ميزيني اردن كان اير ايهو اسما فيا قانان اسكو مالكو منو لكتابك كل كنت كتابك عند هذا كجيرو هي كعبلا لبدانا وحدا في كل سنة مسلك مربوط شو إيمانا يا إذا قالوا كقول إذا وإذا لبدا وعيش قد ين لبدين تشكيك سمايا كتابك وحيد هذا تخلف يدي بدع بوليا كتاب النحريس مر تذكي وليك عمي هلا قره كنا هلا قره كنا هلا ديلو حكامتي إلهي عادلك كتابك قل جرتي أي الضدكيني ناسية حرمكين وحيدة هو ليح موع كلا ما حال لقاح لو عابد أيو لقاح لما عابد أيو وحا إذا لاي الله سمعين أيو أما طوافك الله سمعين أيو أما وجهك الله دين أيو بأمر من الله عز وجل وحا العابد لقاح ما دن الله قمال إله نغير سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق وفو ريقين وجد على دي إله نغير بأمر من الله آيات على ميال بينات العدد معك من المقام إبراهيم نبي الله إبراهيم ومدد كدم بيسان لكرني تعبد مركو لشاي بقيحي ويسكو تغيب أيالد بقيحي صغو لرح أي يلقيه النبي إبراهيم وجير بني آدم يدعك لان سيدي لوبدي أوكر مرين واكو يالان انتاسق عن حكمتي إبراهيم كدم بيسان بقيحي ولي ماشي يالان وعلاموه صفية مروة سيدو كروة علاموه قل كايسه ودن فيه آيات بينا مقام إبراهيم ومن دخله قفك قال كان وحو نغضا آمينا مد النبات قبا وإلا بات الله مانا قاضي قل كايسه عدرتد ولله أبو حلي على الناس تذكركي حج البيت كعباد إنو هذا من روح استطاع أولا إليه بيت سبيلا وداهان فحمد إلهي فيري حاجكي وحا لغو واجبيي وحي أودو لي أودا سمالة بذن بيقاليسا حق عافماتك واجري وفكينو عافمات قبل وحوق لي أيو حق إقتصادك واجري وانا هاي صحولا ماشي كوكاية كان وحي أدنا فقيني سي مسؤولك كاعيبنا انت المقنطة أيكو سينا ولادا حدا ديني كرنسكجو نفت قليلي واكيني صداعات وإن جدك يا ما شاء الله ما ليسين نبت قليت والنفط هذه المالكة قادقون نبت قليت كلك قفك أود أوله كلك انتو خير جعلك كابطو إن النفط هذين اللقو يسو مسلم كان عداد يسو وطرا واحدين هيا وحالي في يما سكجوك جاد وحبيني كريم إلى هذاكو مصاري وحن ألاكو مكلف نفط هذين أكو كلف مسلمين تناكو كلف هذه كريهة هذه وترى مركز ماشي تمادي أضغط يا أمرتي يضل كاسان كولا حجينا يا تذن حجك واجبين ومساكين وحي خرج يكون بحلها النفقاء يرى باها يوضح نفقاء يكون ليه حجك قمال إذن عبادة انت ألاك وكلفي بعضي أنا خيرك وقفلا حمي علام لك وقفلا وحن لغود درين اسكو عداد انت سقيم مال آيات معانك يدارك ولله إلا وحوليه على الناس تذكرك حج البيت بيت إنه حجيه من روح استطاع كرة إليه بيك سبيلا وضبعا كبح كروه قلت هذا وضبي كبح كريم وحاذي يكون أهل حدي هذا ترى إلا وإلا وإني قال هو أيين لوانا إن أنا ماشى تلاهي بيغضا هذا يوحك وضبه والله حصوقا هذا كل شيء مركب قال اللغوة يولي لسوقا من استطاع إليه سبيلا ومن كفر وفك عباده واجب كاديه إنه قتو إنه قال يا المديني فإن الله معبود عقا غني الله كلم عن العالمين أنك إليه الكيس الله وكلم يهيو قل يا أهل الكتاب لما تكفروا نعنك بنو إسرائيل هذا دبل أقول جاسي آياتك الله يقانا بيك كفرنا إذا مقفك ملكو دنبك قال هيو إنه أقول لي إنك الله وكلم درمت قل وحاتر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب كتاب كدتك سيو اليهود والنصارى ومن عندهم كتاب لما تكفرون محاد الدين إيسان وبيني إيسان بآيات الله إلى آيات محاد الدين إيسان والله إبنا شهيد على دور أيو على ما وحب على دور أيو تعملون أصمين إيسان كفرك يبيني إنت صفاتك إنه محمد عليه الصلاة والسلام يا دينتي سكشي كيناي اتوراد ينجيل لهو شغي في كل وذبانيا قلوا حاتر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب كتاب كدتك ورى اللوزيو مما تصدون محادو غرابيسان عن سبيل الله إلى دينتي سي محادو غرابيسان من دتك آمن دينتي أبرنا يي تبغونها إذنكو دينتي أبو جرينا يي حواجر يضع عميد غلو عن وأنتم إذن كان شهداء أدمر خاتيال كتيهينو أدوكتيهين دينتا وما الله إبا ماها بغافرين ألا موت أما وحاد تعملون سمينيسا قل وحاطر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب يهودي النصاري لما تكفروا محاذ بينينيسا بآيات الله إلى آياته محاذ بينينيسا والله إبانا شهيد على دالعنا على ما كيكوركيا تعملون سمينيسا قولي في حلبة قل وحاطر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب يهودي النصاري لما تسدون محاذ بينينيسا عن سبيل الله إلى أي دين تيسا من ضد محاذ بينينيسا أمن الدين تي أبرو ميي تبغونها كفل بادوي إذنك الدين تي دلبايا إلا يهتعي وجن مدغلو عن وأنتم إذنك الشهداء قلو عاطمين إيسان كو أغار كايتين وما الله إبا ما غافلين ألم عما وحرت تعملون سمين إيسان يا أيها الذين آمنوا إن تطلقوا فريقا أيضا سبب النزول بينه سبب النزول كذو وحوها أنصار رسول الله إجراء المدينة أو سي خطر جبال الأورنجي مقالة عن المدينة المنورة يتقنالي إذا قوى من أصل يماني يمن يصنعي ماشاني كردوفين وكا يمن كبيرتي يضلل في عنا اللسيي وإله أجر بلدة طيبة والرب غفور أي كبرين قل كاسا اللبالي اللبابي ومزقناهم كل ممزق أي اللبابي ومزقناهم كل ممزق نقول كان مال والبا يكرنوا ليه قل كا أوصي يا خضرج أبناء قيلة لشكيرة أسال قادوا ويمن مدينة يفركوا تجين مدينة يتجين مدينة مركي تجين البطان في عنادان وعلوا ذي وقل إيا الله باتن سنة بيع لحاك كل كاس النبي جمركو يمد عليه الصلاة والسلام إلى النبضي إسلام لما لحد جاي محيبا إنتلا إله بي وعصر جاهلي وها مسلمين النهضي وإيمانك قلب قوضك علي وأنصار رسول الله يتبع أي موت تجي في عن بيعه أي ألا ساكن النهضة وحي إله بي من يهود قال يا النبي إيسا شاس بن قيس تاريخ ذاتنا اللي سعدوا المدينة وحكدقنا أوحوا كي أوصي خذ رجوع سانو كلو وضفدي وأني بنلك كله محبب وقب نفتين وسيم وتجين واليهود والخوا عدو مسلم يا علي الدين بقلبيين في بحرجر كيف كري غير ما أوصي خذ رج قاصد عن سجود لجوا سج على ذي وين الكرة يا أوصي دري وحوصي دبي بريلا تعلم والله إسبابي يضب بحي شعراني إيا قبايا دي جاهلية اللي سبتيري يوجيني كعان تدقوة تحتكين كسو كرشاكي ماشي ما قولوني وفدد اللويني قاسي قبايا دي كل حقادي وحيما الله سوحة سوستي مورانا عبد الله وذي تربت عن تالي سوخة نبيجي أولكي كارو اللي يغسروا تقالنطي هدو النبيجا يمين مركي النبيجا او يمين والي جوكسلي النبي قاعد بو عن أنتي أرنتي بو أقادي من يويش عشير كودين لقونصدي من كاتنا وكدن بي عن أنت أوين أتمتكم عن أوين ياتمت قال تعالى خبوحوا يا أيها الذين دك آمنوا حق الرميو إن تطيعوا حدا تلي يشان فريقا كو من الذين كو وكمل أوتوا الكتاب الذي يردوكم وإذ النقايان بعد إيمانكم المؤمنين تين كجدل الكافرين قال من جن عبنا إيه وكيف وياب السذابات تكفرون أنصاري وقالوا بيزان وأنتم مدينك أو تطلع الله غرنا عليكم كركين آيات الله آيات القرآن كابا كركين كسو دقا سيئوا قالوا ذان وفيكم دحدينا وحاكو جيرا رسوله ألا الرسول كسي يا برنوت ودحدينا كجيرا سيئوا قالوا ذان ومن روحه يعتصم قصده بالله إلى حرقه سيقفك قبصده فقد وحده خديا إلا هنونيه إلى صراط جيب مستقيم توصوه يا أيها الذين دوتك آمنوا حق الرميو اتقوا الله إلى كعبسد حق تقاته إلى عبسديس حق هذا وإن وحد ذال الله ونعبوه قنز الموغي واعتصموا قبسد بحبل الله إلى دين ديس قبسد جميعا لمن ولا تفرقوا هكذا تجين واذكروا وعد حسوسناتا نعمة الله إلى برواقبي وعليكم كركين أو برواقبي رواقبه وحاقوه إذ كنتم مكاد هانجلتين قبل الإسلام أعداء على الإسقورعة وفألف إباه إسدمي أين قلوبكم أبيالكين الأحضر وفأصبحتم أدفدت نقطين بنعمته إلى برواقبي سو إسلام لمجدينكم برواقبي سببتت الإخوانا ولالا نقطين وكنتم أول هذا هانجلتين على شفا حفرة قد غركيس كركت قد غركيس أذكر فوشين من النار كمدة وإن أدخل على وحيدين كمد بني فأنقذكم إلى وائدين بدبادية منها النار إسلام من وائدين كمدبادية كذلك سداسو يبين الله إلى إذين عدين أيا لكم إذينك آياته آياتي سقرانك إذين عدين أيا وحال إذينك عدين أيا وحول لعلكم إذينك مدنانتين إنا تهتدون آياتك الليدين عدين كهل انت أوحن أوامر الليدين فرينا أدفرنت أوحى الليدين كالرابي إسكايل آلزات أيضا يهودي النصارنا وعدوين أيضا سلطوا ديالو يا أيها الذين دد آمنوا حقرهم أيو انتو ضيعوا هداد وري أشان فريقا قيد من الذين كوي كمذ قطوا الكتاب اللسية يردوكم وحيدين قايين بعد إيمانكم حق الرميسين كقلا أي كافرين قال لما إذين نقايين أو كيف سيد تكفرون أو قالوا ميسان وأنتم إذينك وتطلع لاغرين أيه عليكم كركين آيات الله إلى آياتي كركين اللغو أغرين أيه وفيكم لحدين أو كجير رسوله صوبانيه بصادري ومن روح يعتصم قبصد بالله إلى حريكيس قبصد فقد وحدف خديا إلا عنونيي إلى صراط جد مستقيم من توصل حياتي مركي ساسو سودكي وصنبقى كوكور أخيي وإلا إشكوه هم بننكي كالو قورتكو لكي أصحاب الرسول الله يوحي إيه جري ولنما صمر مال أول كيده رؤو كعن ياي آخر كيده منك في حي سبحدي وامرك الله إسلامي كلبتين وامرك الله إشكوه مالي مسك وظهرك في عنياي مسك وظهرك عنياي مسك دمك في عنياي حلو ما نارك وما يعتصم بالله فقد جاءوا لهنونية إلى صراط جد مستقيم من دوزا يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي اتقوا الله إلهي ذي نبورتك بقى حق تقاته أبصر هذا حق هذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بعض العلماء وحي كفتين حق تقات خاص وحن لحملك لنوكر لا يضاعف لا يعصر إلا أطيعون مرنا العاصمين ويذكر فلا يوصر عربك إن لوهايون مرنا للوبين ويشكر إلا مهديه وفلا يضغى أن مهد لك قادنين إبه قل كاسي كبقا وحن لحملي وهي قل كاسي وحن سودكتي فتقول لها ما صدعتم كل كفة تقول لها مصدعتم وناسخة تنوى منصوخ إمام النووي فحمه الله معنى هزوى الديني وحي إلى أمان تقول لها حق تقاتي مركة وحن عملك اللغوبة سيلي فتكاسا قفة وحاوي حق تقاتكم ما صدعه ولي يسبع إلها دومها وحن عملك اللغوبة درنبا وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعى كلك حق تقاتك وأنت إلا كرو إذا آيات تنال فهمي وآيي مركاسي تاتمي مبينة للمراد من الأولى ويعديسي إما نسخي لا بذب محكم قرآن كنا إنت ليس أقليسين كرو ليسكم ضعفين يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي تقول الله إلى كعصر حق تقاتي أبسيدي سحق إذا ولا تموتن حل إيمان إلا وأنتم أذيكم مسلمون إذا هو كان سنوهان واعتصموا قبصة بحبل الله إلى دينتي سقبصد جميعا دمانتي ولا تفرقوا أكل التقين تفرق اللماء وقال حيا لي تتكى مسلمين تا خبقوا ذا واحد رسول قودنا واحد حلف قودنا واحد دين قودنا واحد كل خلاف مجيرو نفي شيطان ما خلافه وإيال واعتصموا قبصد بحبل الله إلهي حرقي سي قبصد ودين تحبل الله جميعا دمانتي أنقفل دينكم مارين ولا تفرقوا هكلا تقينا اسكو رب باتي اسكو رسول باتي اسكو الدين باتي اسكو هدف باتي جنة ودى دونيسان نار باتك عرّيسان سيسو خلافيسان واذكروا حصوصا نعمة الله إلى برواقدي عليكم وكركي نبرواقية إذ وقت كنتم هدهان جرتين أعداء علن وفألف إبا يسد ما بين قلوبكم إذن كاللابيال كينا لحظة وطفى أصبحتم نقوتين نعمتي إلى برواقي في صوت إخوانا ولالو وكنتم أولا هيدا على شفا حفرة قد غركي كركي من النار كمذا فأنقذكم إلى أي إذن كبت بادي منها النار كذلك صدا يبين الله ألا عدينا لكم إذنك آياته إذن عدينا وهنا إذنك عدينا لعلكم مدنانتين إن أتات الدون آياتك اللي إذن عدي كهن انت هنونك آياتك اللي قادنا يوك وانتكونا آتا مركة هورة منكم إذنك مؤمنين تائبين كمدها آتو أمتنكو يدعون ذاتك أغيارا إلى الخير واناك مركي اللي سيه مادان ويأمرون ذاتك فرا بالمعروف واناك وينهون كريبان ذاتك عن المنكر حماها وأولئك كوان ذاتك وحكا الريبايا وحنا فرايا هم إياك المفلحون واللبانين وذاتك واللب قول ذن دو عادة إذاتك خيرك أغوية ليس إياك دعوة كلية يكون لباني أما ذاتك الله يا ري إنه دعوة مغلام بيكون لباني وهي حق الله شاكي مركي رميان رعني لباني لكن دو عاد يرمض أي حق الشاكي اللهم هل بلغت سببت وحاول هل قف هديه له ومالك يكون روحه يرى المتكلية واجيبه لا يهدي الله بك الرجل واحدا خير لك من عمر النعم فإذا أدري ذك ويبه لي قفنا هدوسا نجيب اللهم هل بلغت إذا لما قرب أفقاده وكهدله هو حق الشيء قف كان ليس ناجح ذلك أما ذاتك الله يرى مالك يحمى المريا ولا تكونوا حنا أهاننا كالذين وحي وكله تفرقوا كلا تجي واختلفوا استضمري من بعد ما مدك قلال جاهم أويم البينة انت جهلي يا مالك الوجر تدكوا على وطير واحد الله إزغلاف ما يو حق مركو يمثل إزغلافاتهم وأولئك كوا حق مركو وقادا كذب إزغلافي لهم حيليين عذاب النار عظيم وين قرنا عذابك اللقين يا يوم مار تبيض أي عدان دونتو وجوه وجيالوان نوريان وتسود وحمدوبان دونتو وجوه وجيالوان مدوبان أيان فأما الذين دتك اسودت أي مدوباتي وجوههم إذا وجيالكو لا فيقال لهم وحق رب الله لها أكفرتم إذا وجمنوا وحلو يقنا مرتدين قف مسلمها وإسلام نمريك النغضو قالوا بي يا وجهي سلم مذوبي أكفرتم وتوجهي نلم مذوبي ما واحد قالوا ذي بعد إيمانكم فمن تنحق الرميسين كالقبال فذوقوا لدمية العذاب النار مما كي سببتي أتكنتم هانجرتين تكفرون حقك وبينية وأما الذين أخيارت إبي الله عداتي وجوههم وجه القول عداتي وفي رحمة الله إلهي جنة سبح هذا يعني هم إياها فيها جنة خالدون كواراي تلك تاسل أغريي آيات الله إلى آياته نتلوها آياتك أغريني عليك أذيك رسولك شرفت لك كرك آيانك أغريني الحق فنمانك لا أغريني وما الله إبماها يريد مدربة ظلما قرد الرئيسي للعالمين هم كلا قرده لما قول وادوما الى مظلميه ولله ابكره وحوليه ما في السماوات ارى ريال قدود وحكو السقنه اونا وما في الأرض مرالي القدود وحكو السوغن وليهاي وإلى الله يبوين لا إلى غيره أعد كلامي أي ترجع الله إلينا الأمور تليال دمانتد ولتكن الله لو منكم إذنك أمة محمد كحقين أمة جماعة جماعة لا سيدعون ذاتك أغوير الخير وناك حياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن في كل بلد وفي كل قرى في من أنحاء المسلمين مسلم مالو دقنياي قردا إلا هلو لقما مرمو ولتكون آتا منكم إذنك مسلمين تحقين أمة جماعة آتو يدعون ذاتك إنتي سكل أغوير إلى الخير وحفي عن ويأمرون ذاتك فرا بالمعروف واجب كي يصنع المعروف لا يسكو إلى وحا ونكزن وينهو نكره عن ذاتك عن المنكر شرعيك وحا اللغوين كري ومكروها هي محرمك فبدانا منكر لا يسكو إلى وولائك كوة سياسية لي هم إياك أي المفلحون كوة الليبانية ولا تكونوا هانين هذا المسلمين تين كالذين يهودي النصر تفرقوا كالتغي واختلفوا إتخلافي اختلاف يتفرق أتفرق في الأجسام والاختلاف في الآراء وهذا يوان إتخلافي هدان مقاشد تردي على إسكود ديدي وألك لتغينا وألك لقوري ملك الله بضوض اختلاف قاو الرأي كذبوا تفرق إيمانك قلك الله ما برضا إلا إتخلافه إيا إلاك لتغمدنا سبب توجهات النظر دين يهدي الله إسكود ديدي مرجع جراء أصول جرتا قل كاو كواسا كالتغي او يهودو عيو غيب جنتي كاو يتضواتا فرقو نصارناو عيو غيب جنتي لبي يتضواتا فرقو مركاسا رسول كوري وستفترق أمتي على 73 فرقة ومدانا سدحي يتضواتا بين نقندون دا سدحي يتضواتا كاللو غيب سمي لبي يتضواتا على الضلال كسوغا مت كليا كتوسا مركز الرسول كلا ويديو اللي يري فرقة توسا واته مركز يري وهي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم أنا لي أصحاب تايدا مانتا وضغا هاينا فرقة هايتو كل الكتاب والسنة يا مال كالجري وحكا لما الجري وحي قرآن كي حديث قبصلا فرقة ناجية كوحد إلى أكتب بعد إيسا إلى حقا لبا مسلمنا إنا إسخلاف تبالا ما أقرأ وعلامة يهود وأن الوقت ولا تكونوا هانين كالذين يهودي النصار تفرقوا كالتغي واختلفوا إسمان دافي من بعد ما مدكا قدال جاهم ويمي البينات والجزوين على أولئك قوة لهم وحيليه عذاب عذاب عظيم وين بينيه الرعين يان ليدين عذاب يوم مال العذاب دونا تبيض وجوه وجيال عدام دونا ووجوه أهل الجنة يا نور هي وتسود وجوه وجوه أهل النار أما ذوبان إيسا فما الذين وعى أي سودت مذوباتي وجوههم يرى وجيال قولا فيقال لهم توبيخا أنا أمدرت روح الله به دونا أكفرتم ووحد قالوا ذلك بعد إيمانكم حق هدات رميسين كقذان فذوقون الأمية العذاب النار بما كي سببتي أذ كنتم في الدنيا قوات تكفرون قوة حق بينية وأما الذين أخيارت إذ يضل أي نورتي وجوههم وجيالكوض أي نورتي ففي رحمة الله إلهي جنة سيقوليها أي هم إياك فيها جنة خالدون كوارايا تلك تاسل أغرياء آيات الله إله آياته في قرآن كهو نتلوها إله بأير آياته أغرنا عليك أذيك الرسول محمد كركار يانكو أغرنا بالحق رمعة يانكو لا أغرنا كما الله إبا ماها يريد أن لدونا ظلما قرد الرئيس بالعالمين أمك الله قرد الرئيس ولله إبا وحولي ما في السماوات إلى ريال قدود وحكو السوغاني أونا وما في الأرض إلى ريال قدود وحكو السوغان إساقا إسكالي خلقا نفورس وملكا نفسه وتصرفا انت بيسك هؤلاء وإلى الله يبوين عقي أيا ترجع الأمور تليا لما انتو دلوع اليوم كنتم خير أمة أما انتي أقوين ايد بأمدا لسي رسول كان عليه الصلاة والسلام حديث يوكو شيئا ويري أنتم تطمون سبعون أمة تدواتا أمضوت ويليه سغالي اللحدة المدينة كوريسي بعد إذن كلمة استريسان فقال رسولك عليه الصلاة والسلام يري أنتم خيرها وأكرمها على الله تدواتا كاس أمض أي سغالي اللحدة المدينة كوريسي إذن كانت تدواتا كيبوحسين تنقو خير بضن بإذن كا لكن خير كاس وما ذا لغا خير بدن ياي ابي شرو نلاشدا كوغو راعماي ونارك دونتا صدح با لا شيغاي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ورسوله سلاس مركا في شان باد وفي عندي قال تعالى خذوا ايركمتم وعلى هاتن يا امه محمد خطابك وكل يا امه محمد وعلى هاتن خير امه وما بلارك تنغو خير بلن قمت وحل إلى الجماعة بدك بني آدم ككامل ومرك الكامل تايوحون باكل مية دين باكل ميزة دم باكل ميزة تجمع كل ميزة انت مركا ملك وذنوب باقمت اللي إلى قلك انت أمضى تنغو خير بدن باتي تأسو أخرجت قمت داسو الله صبحيو للناس داد الله صبحيو قمت دي مدى اللي كانت أغو خير بدن وإذنك صوبك أتغو خير بناتين وحو تأمرون وعاد سفرته بالمعروف وناقه وتنهون وعاد سكربته عن المنكر حماه وتؤمنون وعاد رميسان بالله يد سد على السببات أدو خير بدنتين ولو أمانا حدو رمين لها أهل الكتاب يهودي النصار حد يهبر رمين لها لكان إيمانك ما خيرا وفعنا بدنان لها لهم إياك لكن ما ينجيل منهم وعاد بني إسرائيل كاملة المؤمنون هو يبره مايه عبد الله بن السلام وكاله وأكثرهم بلان كوله الفاسقون كبح الدين تي قالي نغذين لا يضروكم إذن ببي كريم مايان إلا أدا وحي الرف لقادية هاسيه ماهاني وحكال إذن مايه لكران وهي يقاتلوكم حتى إذن لدقى اللمان نولوكم وحي إذن جهدين أيان أدبارة دبركة ثم كقذالنا لا ينصرونا حاجة دلوغة قرقاري مايو قل قصيدة آيادة المعاكسة اللغو السمعيي لمنكي آيادة إشاقي شواب بنيس اليهود واتن هدهي فلسطين مسلمين تولي أحبهي تورتورا عرور يهوين بالله ديري عرور تان رقي دلياو ناقان رقي غبياو يقين كنوني بيجداي فابور ريوتا قل قوام حي معنا هان محلي عروتان لي علو دي بالي ري عطور طور خجي او كل وين قول كان يب وي يقاتلوكم هدا يدين لا دغالما يولوكم وحيدين جيدين ايا الاد بار دبر يلا عرا يا مسلم هداتي ثم كجدا لا ينصرون لو غرغاري ماي نيمان كي سيدو ايبو شيغ يهودا غريبة وحال لغو دجيي عليهم كركولا البلة درابي ما كركودا لغو شبهي أينما مال الله ماشي ثقفوا لغوها لبا إلا بحبل حرين قبصدان وغيا من الله أي دينة إلهكم أيان وحبل هشيس من الناس مسلمك أي لهشيان وباءوا وهي يهود لنغذان بغلب على أبي من الله الله كتمت وضربة وحالا يالي عليهم كركوضا لغلبتك المسكنة دل إيفو الحمو يالك السبب كوحول لأنهم يهود كانوا وحي النغذين يكفرونك وكفرية يا آيات الله إله آيات يالكي بيك كفريا ويقتلون وحي الله الأنبياء نبياشي اللوطري كزكريا ويحيا وقورعين بغير حق جدلان أيكو قورعين ذلك سوى كدفق بحي وحاول بما كي سببتي أي كانوا النغذين بما كي سببتي عصو أي عاصي النمفل وكانوا وحي النغذين يعتدونك واحد قدبة سيدة سنوانك اللي يري ما مانت مسلمك عنك قبلا قلت اسلام لما انجرين ادعافك لك الشيخان ايو كنتم محاضاتين خير أمة أمتك وهو خير بدن اخرجت لصابحيو للناس داد الله صابحيو تأمرون واد سفرتان بالمعروف وناقة وتنهون واسكرابتان عن المنكر منكر كانت سكرابتان وحيدين تلقوين كلي وتؤمنون واحد رميزان بالله معبود حقا ولو قرآ من أورهم أيهال الكتاب كتاب كدتك إلا سيئ حتى إذا الله رمي لكان إيمانك وحنق الله خيرا مدفعنا بدا لهم إياك من المحاكمة المؤمنون كو حق الرمي وأكثرهم بدا كونا الفاسقون كو الدين تكبعيون لا يضروكم إذن دل مايا إلا أذن دبير ماهان وإن يقاتلوكم حتى إذا الله تعلم يولوكم وحيدين جاهدين أيان الأدبار دبرك إذين جاهدين أيان ثم كقضال لا ينصرون لو قرقاري ماي غريبة وحالا يالو لغوشة بيي عليهم قرقودة أذلة درحوم أينما ميل الله ماسي ثقفوا لغوها لبا إلا بحبل حرقين يقبسدان موغي من الله إبك يمد وإسلام لما يو حبل حرق من الناس درك يمد مؤمنين وهشيسة وباوا النغضة بغلب عرائب من الله كلا النغضة وضربت وعلوش بي عليهم كركولة المسكنة الدل ذلك السابق وعوي لأنهم يهود كانوا وحين نغضة يكفرون كوبانية بآيات الله إلى آيات كيفي بانية ويقتلون وحي لايين الأنبياء نبي شبي لايين غير حق جدلان ذلك السبب وقلت علي أرد إبو حول مما عصب بسبب عسيانهم عاصي لماذا يرد عاصيا سببته أو كانوا وحي نغدين يعتدون حدودها كو قدبه حلاشك قدبه حرامته قدبه خنتك قدبه بنته قدبه حقك قدبه عاطلك قدبين نغدين سلاسة عرد وقلت علي وكانوا وحي نغدين يعتدون كو حدود قدبه والله أعلم. Thank you.